ما أجمل أن نتحدث أحسن الله إليكم عن أحكام المطر وكذلك الجمع والذي يقوم به بعض أئمة المساجد في الأمطار وأبرز ما نتحدث في ذلك أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الحمد والشكر لله عز وجل على ما أنعم به وتفضل، فنعمه كثيرة وآلاؤه جسيمة. ولا شك أن المطر نعمة من أجل النعم، فلا حياة للناس بعد الله عز وجل إلا به. ومن ثم فإن النفوس تتطلع إليه وتخضع لله العلي القدير أن يفتح عليها من بركات السماء. وما نشهده في هذه الأيام وفي هذا اليوم خصوصا هي من المبشرات التي إن شاء الله هي مقدمة لخير كثير وفضل عميم، وكما قيل السيل قطر ثم ينهمر. فعلينا أن نشكر الله في المقام الأول وأن نحمده على نعمه المتتالية وأن نسأله المزيد وأن نحسن التعامل مع ظاهرة المطر، والتي ربما يأخذ البعض الفرح الشديد فيتصرف تصرفات ربما تنعكس عليه وعلى مجتمعه سلبا. ولذلك يحسن بنا أن نتعامل مع المطر، ولا سيما في البدايات، بنظرة واقعية وتصرف حكيم حتى لا ينقلب الفرح حزنا ويحصل ما لا تحمد عقباه، سواء كان ذلك في قيادة السيارات، لأن الشوارع الآن معرضة لشيء من الانزلاق بسبب تأخر المطر كثيرا، ولربما كانت مشبعة ببعض ما قد يصدر من السيارات من انبعاثات وزيوت وغيرها. وعلينا أيضا أن نلتزم بتوجيهات الدفاع المدني في التعامل مع السيول التي نأمل إن شاء الله أن تكون قريبة الوقوع، ولربما يندفع بعض الشباب فلا يحسن التعامل معه فيعرض نفسه ويعرض غيره لأخطار هو في غنى عن تعريض نفسه إليها. ثم علينا أن نشكر الله عز وجل بالثناء عليه ودعوته، ويشرع للإنسان عند هطول المطر أن يتعرض له في بدايته ويكشف رأسه ويعرض بدنه له، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولما سئل عنه قال إنه حديث عهد بربه. ويحسن الإنسان أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، كما أرشد إلى ذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن يقول صيبا نافعا ويشكر الله عز وجل. أما يتعلق بالجمع فهو رخصة خاف الله بها على عباده على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل تحصيل الجماعة، فيجمع ما بين المغرب والعشاء حتى لا يعوق المطر الحاضرين من المجيء مرة ثانية لصلاة العشاء، فربما شق ذلك عليهم أو منعهم من المجيء، فلذلك شرع الجمع تحصيلا لفضل الجماعة. ومثله بين الظهر والعصر عند جمع من العلماء بين المغرب والعشاء مسألة تكاد تكون محل إجماع. وأما عند ما بين الظهر والعصر فمحل خلاف، فمن جمع فلا يعترض عليه ومن لم يجمع فلا يعترض عليه، لكن ما بين المغرب والعشاء فإن الجمع عند عامة العلماء القائلين بمبدأ الجمع خلافا للذين لا يرون الجمع من حيث المبدأ كما هو مذهب الحنفية. ونحن في الواقع بين أمرين بالنسبة لأئمة المساجد، فريق يتساهل ويجمع لأدنى مطر ولربما كان معوقا فيكون قد عرض نفسه وغيره لعدم صحة صلاتهم، وفريق آخر يتشدد ويثقل على الناس فلا يجمع إلا في الأقل النادر، فلا ذلك مصيب ولا هذا مصيب، وإنما هو الاعتدال بين هذا وذاك. فإذا وجد مطر يؤثر على الناس وقد ضبطه بعض العلماء بأنه يبل الثياب، أو كانت الشوارع مليئة بالمياه وربما يتعرض المطر للانزلاق، فمثل هذه الأمور ينبغي أن تراعى وأن يخفف على الناس فيجمعون. ويخطئ البعض من الناس الذي يكون في استراحة مثلا فإذا جاء مطر جمعوا وهم في الاستراحة، وهذا خطأ كبير، مثل هذا ليس أمرا جائزا ولا تصح صلاتهم ما داموا أنهم في مكان واحد وسيمر عليهم وقت المغرب والعشاء وهم في مكان واحد، فلا حاجة إلى الجمع لأنهم سيصلون وهم مجتمعون. فالجمع إنما شرع للذين اجتمعوا للمغرب ويشق عليهم الاجتماع للعشاء، فلا بد أن تراعى مثل هذه الأمور. كما أن البعض وإن كان هذا قليلا يظن أن هناك ارتباط ما بين القصر والجمع، والقصر والجمع لا ارتباط بينهما، الجمع مشروع عندما تدعو حاجة إليه في الحضر وفي السفر، وأما القصر فهو خاص بالسفر فقط. أحسن عليكم معالي الشيخ، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد سبحانه وبحمده، نسأل الله عز وجل أن ينشر رحمته على بلادنا وبلدان المسلمين وأن يغيث قلوبنا بالإيمان وأرضنا بالأمطار والخير العميم. محمد من جازان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله أخي محمد، تفضل. الله يحييك. كلم الشيخ ربنا. معك معالي الشيخ. الله خير. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال، الآن التأمين الشامل في التأجير المنتهي بالتمليك، أبغى أسأل يعني هل هو جائز؟ أن سمعت يقولون بدون دفعة أولى ولابد أن تكون الصيانة على الصيانة الدورية على المستأجر والصيانة الشاملة على المالك، فأبغى أسأل عن الحكم التأجير المنتهي بالتمليك وحكم التأمين الشامل في التأجير المنتهي بالتمليك. عفوا تقصد الآن هو المعمول به محمد، تقصد الصيانة على المؤجر وليس على المستأجر؟ الصيانة الدورية على المستأجر والصيانة الشاملة أو العامة يقولون على المؤجر. نعم اي نعم على المؤجر. طيب اسمع ان شاء الله إجابة الشيخ، تفضل معالي الشيخ. اما بالنسبة للأجار المنتهي بالتمليك فله صور عديدة، وكل شركة لها عقودها ولها شروطها في ذلك العقد، ومن ثم فكل عقد يحكم عليه بخصوصه، ولا تعطى العقود حكما واحدا لاختلاف مضمون تلك العقود. وأما التأمين فإن كان في شركات إسلامية تأمينها تكافلي فلا إشكال في ذلك وفي جواز التعامل على ضوئه، وأما إن كان تأمينا تجاريا فهو محل خلاف بين مانع ومجيز، لكن إذا كانت الأنظمة أنظمة الدولة تلزم به فإن التأمين على ضوء ذلك ليس فيه بأس، وكل شركة ينظر إليها على ضوء تعاملها. نعم السلام عليكم شيخنا الكريم. خالد من الدوادم، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ طال عمرك؟ خير الله يرضى عليك ويحفظك. عندي سؤالين الله يحفظك. الأول الأول إحنا في مطر العمل، أحيانًا نصلي في مطر العمل وأحيانًا نطلع للصلاة على حسب الشفتات اللي نجد فيها. فاكتشفنا إنه في العمل إن القبلة اللي إحنا متجهين لها منحرفة قليلة عن المسجد. في شيء علينا طال عمرك؟ إذا كان الانحراف يسيرًا فإنه لا يؤثر. رسول صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، قاله وهو في المدينة، ومن المعلوم أن قبلة أهل المدينة ذا جهة الجنوب، فالانحراف اليسير لا يؤثر. لكن السائل قال الانحراف عن المسجد، والحقيقة يعني ينبغي أولا أن يتأكد هل هذا المسجد اللي هو على القبلة الحقيقية ومضبوط اتجاهه، ربما يكون هذا الانحراف أقرب إلى الصواب. فالأهم الذي ينبغي أن يعول عليه الانحراف عن القبلة وليس عن قبلة المسجد ذاته، لأن بعض المساجد ربما وجد فيها انحراف، وإن كان الغالب على الظن أن المساجد لا تقام إلا بناء على تثبت وتأكد، لكن مع ذلك قد يحصل هذا. والحمد لله في هذه الأزمنة الآن وجدت الوسائل الحديثة التي تعين على نحو كبير على تحديد القبلة وسلامة التوجه إليها. الحمد لله. سؤالك الثاني أخوي خالد. الله يجزاك خير. السؤال الثاني بالنسبة للتسبيح والتهليل وذكر الله طال عمرك. الآن الاستغفار يقول أفضل شيء الاستغفار، وفي ليلة الجمعة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. لو بديت بواحد منهم وخليته، أو إني لازم أجيبهم كلهم طال عمرك؟ ما يتيسر لك ائتي به، والاستغفار مطلوب، والتسبيح والتهليل والتكبير بعد الصلوات متأكد، والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وليلتها أمر متأكد. لكن هذه الأمور ليس بينها تعارض، وبإمكان الإنسان بسهولة أن يجمع بينها وأن يأتي بها جميعا. نعم، صلى الله عليكم شيخنا الكريم. هذا سؤال عبر تويتر لأحد المستمعين الكرام، يقول قال صلى الله عليه وسلم كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، لماذا عبر صلى الله عليه وسلم بالأكل مع أن الزيت مشروب، وما هي الأعضاء التي تدهن؟ أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. قد يعبر بالأكل عن الشرب وبالشرب عن الأكل، ولذلك كما جاء في القرآن ومن لم يطعمه فإنه مني، وهو يقصد الماء الذي في النهر، فلا مانع أن يعبر بهذا عن ذاك. وأما الأعضاء التي تدهن بالزيت فليس هناك عضو يخص دون غيره، وإنما يدهن الإنسان ما تدعو الحاجة إلى دهنه بذلك، ولا فرق بين عضو وعضو. نعم، صلى الله عليكم شيخ الكريم. الأخت غيمة تقول السلام عليكم شيخنا الكريم، ما هي علامة الطهر من الحيض للموسوسة، وخاصة أنها ما ترى الجفاف ولا القصة البيضاء؟ هل انقطاع الدم الصريح علامة لأن الصفرة مستمرة دائما فلا ننتظر الصفرة تنقطع؟ وشكرا. أولا أسأل الله لجميع المرضى الشفاء، وللموسوسات والموسوسين على وجه خاص أن يشفيهم الله، فمصيبتهم مصيبة. ومثل هذا الأمر يحسن فيه الرجوع إلى الطبيبة، فما قالت الطبيبة أنه انقطاع فيكفي. من المعلوم أن بعض النساء انقطاعها بالجفاف وبعضهن بقصة البيضة، ولكن كما سألت الأخت وخاصة بالنسبة للموسوسات أنها ربما تستمر معها الإفرازات ذات اللون الأصفر أو غيره، فإذا قالت لها الطبيبة أن هذا يعتبر انقطاعا للعادة فيكفي، وعليها ألا تحرص وتبالغ، فلربما ذهب عليها الوقت كله وهي لم تطهر. اللهم استعان. السلام عليكم معالي شيخنا الكريم. أم محمد من العاصمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل يا أختي. يا شيخ، أنا سلفت حرمة 1000 ريال وعاجزة عن السداد، يجوز بنتي تسدد عنها؟ إذا كان ما يجوز ما حكم ما تم تسديده؟ ما فيه بأس أن تقوم ابنتك بالسداد عنها وجزاها الله خيرا، ولها أن تسدد، ويحسن أن تبلغ هذه المرأة، تقول أنا سأسدد عنك لوالدتي. أحسن الله إليكم معالي شيخنا الكريم. أبا عمر، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا بس أنا بسأل على عملية التسبيح والاستغفار بصوت مرتفع بعد تسليم الإمام مشروعيتها. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون أصواتهم بعد الصلاة بالاستغفار والتسبيح والتهليل. وابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد كان صغيرا يقول كنا لا نعرف فراغ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الصلاة إلا بأصوات المستغفرين، دليل على أنهم كانوا يرفعون أصواتهم. لكن لا ينبغي أن يرفع الصوت على النحو الذي ربما يشوش على الذين يقومون بقضاء ما فاتهم من الصلاة، لأن بعض الأشخاص قد تفوته ركعات من الصلاة ويقوم بالقضاء، فإذا رفع بقربه صوته بالتهليل والتسبيح والتكبير فإنه لا يستطيع أن يقرأ ولا يسبح، ولا ربما حصل عنده شيء من الاضطراب والارتباك. نعم صلى الله عليكم معالي شيخنا الكريم. الأخت دلال عبر تويتر تقول ما حكم من فرغ من الصلاة وتذكر أنه مسح على جوارب انتهت مدة المسح عليها أحسن الله إليكم؟ المسح بعد انتهاء المدة كلا مسح، فكأنها لم تمسح أو كأنه لم يمسح إن كان رجلا، ومن ثم يكون الوضوء بالنسبة له لم يكتمل، فعليه أن يعيد الوضوء من جديد ويعيد الصلاة. نعم أحسن عليكم شيخنا الكريم. المتصلة أم محمد تقول في سؤالها أحسن عليكم كيف أعرف أن أعمالي متقبلة عند الله عز وجل، هل ثمة إرهاصات أو علامات أحسن عليكم؟ هذه مسألة غيبية لا يعلمها إلا الله، لكن انشراح صدر الإنسان لمواصلة العمل العبادي دليل إن شاء الله على قبول ما قبله. الحمد لله. السلام عليكم شيخنا الكريم. أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام يقول ما حكم صلاة من اغتسل من الحدث الأكبر ولم يتوضأ؟ من المعلوم أن الراجح من أقوال العلماء أنه إذا ارتفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر، لأن الحدث الأصغر أدنى من الأكبر والأصغر يندرج تحت الأكبر، ومن ثم فإذا اغتسل الغسل المجزئ، لأن الغسل كما هو معلوم منه ما هو كامل ومنه ما مجزئ، الكامل أن يتوضأ الإنسان ثم يغسل ميامنه ثم ميسره ثم يفيض الماء على بدنه، والغسل المجزئ أن يفيض الماء على كل بدنه مع المضمضة والاستنشاق دون وضوء، ومن ثم فإذا اغتسل الإنسان غسلا كاملا عن الحدث الأكبر ارتفع بإذن الله الحدث الأصغر، وإن كان الأولى بالإنسان إذا أراد أن يغتسل أن ينوي رفع حدثين خروجا من خلاف من قال بخلاف هذا. نعم صلى الله عليكم شيخنا الكريم. إلى أبها أبا زياد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أبا زياد. شيخ عبد اللطيب خير، إن الله يرضى عليك ويبارك فيك. الله يطول عمرك. عندي سؤال، حكم غسل يوم الجمعة هل هو واجب؟ غسل يوم الجمعة محل خلاف بين العلماء، جاء في الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وجاء في حديث آخر من اغتسل فبها من توضأ بها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، وحديث عثمان مع عمر لما جاء عثمان متأخر وكأن عمر لامه فقال ما لبثت إلا أن توضأت وأتيت، قال عمر والوضوء فقط، يعني كأنه يقول لما لم تغتسل. فهذه الأدلة تدل على أن الغسل سنة مؤكدة وليس واجبا، وأما قوله عليه الصلاة والسلام الغسل واجب على كل محتلم يعني أراد بذلك تأكد السنية التي تقرب من درجة الوجوب. نعم معالي الشيخ، القائلين بالوجوب هل يكون يعني شرط لصحة الصلاة لو قلنا بالوجوب؟ إذا قيل بالوجوب فلربما كان هناك متوجه أنه لا يجزئ إلا هو، وإن كان لا يلزم من الوجوب عدم الصحة وإنما يلزم منه الإثم، فعلى أي حال الأولى بالإنسان أن يحافظ على الاغتسال ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أحسن الله إليكم معالي شيخنا يوسف من العاصمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل. الله يحييك بارك الله فيكم جميعا ويتقبل منا ومنكم يا رب. اللهم آمين. شيخنا الكريم عندي سؤال بالنسبة للمطر أثناء نزول المطر، إذا كان الشخص يجلس تحت المطر طبعا تأويلا لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان، فهو يتأول هذه الآية لعل الله يذهب ما به إن كان هناك من مرض، إن كان هناك من عين، إن كان هناك من أي شيء في جسمه يذهب ببركة هذا المطر. هل فضل الله واسع أو له فضل الله واسع، والله عز وجل يحقق لعبده الصادق في توجهه ما يؤمله، فيرجى أن يكون ذلك إن شاء الله سبب خير لكن لا يلزم به. نعم السلام عليكم معالي شيخنا الكريم. نجد من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إلى فضيلتكم. أنا في آخر أيام الحين عندي ينقطع الدم ويرجع، فهل يجوز أن أنتظر يوم أو نصف يوم للتأكد من الطهارة، خصوصا أنه يشق علي كثرة الاغتسال لأنني مصابة بالوسوسة؟ جزاكم الله خير. أما الانقطاع الكلي فمعلوم أنه لا بد من الاغتسال، لكن القطاع الجزئي إذا كان لأقل من يوم لساعات فمن الطبيعي أن يحصل مثل هذا، لأن الدم لا يكون مستمر السيلان، فاعملي ما تستطيعين ولا تشقي على نفسك، وخاصة أنك تشكين من شيء من الوسوسة. نعم السلام عليكم معالي شيخنا الكريم. هذه أحد المستمعات تقول أن والدتها منعتها من زيارة والتواصل كذلك مع أقاربها، وأنها تتواصل خفية عن والدتها ومن وراء الوالدة، فهل يلحقها إثم بذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول في الحديث الآخر إنما الطاعة في المعروف، والأمر بقطع الرحم هذا أمر بمعصية، وهذه تأمر ابنتها بقطع رحمها، ومثل هذا أمر غير جائز، ولا يصح لهذه البنت أن تأخذ بأمر والدتها، لكن عليها أن تحسن التعامل مع والدتها وتتصل بقريباتها ووالدتها لا تعلم حتى لا تغضب والدتها، لكن أيضا عليها أن تتلطف مع والدتها وأن تقوم بنصحها وتبين لها أن قطع الرحم أمر محرم وأن صاحبه متعرض للعن الله عز وجل. فهل عفيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نعم صلى الله عليكم على الشيخ، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الواصلين. اللهم آمين اللهم آمين. محمد من الدمام السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله وبياك. عفوا معك عبد الله محمد. عفوا. حياك الله. بارك الله فيك. حياك الله. سؤالي سريعا حبيبك الله، بالنسبة يعني قبل فترة أشتغل في شركة فسفروني على حسابهم أدرس برا السعودية في مدينة أوروبية. نعم. وهي تستوجب على مرحلتين أداوم، يعني أسبوع وأرجع السعودية شهر وأروح أسبوع ثاني. فرحت الأسبوع الأول على حسابهم كتذكرة. يوم رحت الأسبوع المرة الثانية بعد شهرين ليكمل الدورة أسبوع آخر، يوم أنا راكب الطيارة غيرت رأيي من أركب الطيارة بسبب خوف، أتاني خوف من الطائرة ومن هذا القبيل وكذا، وطبعا لم أقول الحقيقة كذب بأنني تعبان ومريض من الكلام. السؤال التالي الآن، هل أدفع قيمة المبلغ للخطوط السعودية رجعت قرابة يمكن 13,000 ريال، ولا للشركة اللي دفعت لي المبلغ هذا؟ فأنا تعبان جدا نفسيا بيحل الموضوع صراحة. أنا حاولت أراجع الخطوط على أساس يرجع المبلغ للشركة، قال احتمال نرجع إذا عندك يعني وصف طبي. لكن أنت سافرت أو لم تسافر؟ لم يسافر. سافرت المرة الأولى والحمد لله أخذت الدورة، المرة الثانية للجزء الثاني للتكملة ما سافرت، قبل أن تقلع الطائرة من نفس مدينة الدمام. لم تسافر ولكنك أخذت قيمة التذاكر. هم دفعوها الشركة من الخطوط السعودية كتذكرة، فما تحركت الطائرة، نزلت على طول على أساس استحيت اقول اني انا خايف، اكيد انا اخطات يا شيخ. فهل ارجع على الشركه؟ انا ارجع على الشركه واعلمهم بالسبب، لان الشركه هي التي دفعت لك المبلغ. اي نعم، انا اخبرتهم باني اصبت بشيء من التعب راجع الشركه واشرح لهم الوضع وهم يتخذون ما يقتضيه النظام عندهم. يا محمد، معالي الشيخ يقول تراجع الشركة وتضطرهم بهذا الظرف الذي حل بك، الظرف النفسي عندما قمت بالصعود على الطائرة، وتجعلهم إما يسامحوك أو تدفع لهم المبلغ، مبلغ التذكرة. إذا كانت شركة قطاع خاص نعم، وإذا كانت حكومة أدعم إبراز ذمة. الشيخ الكريم، في صندوق لإبراز الذمة إذا كان قطاع حكومي هل يدفع للصندوق؟ لا، بس هي شركة، والشركة يعني لها وضعها الخاص، لأن إبراء الذمة بالنسبة للأموال الخاصة بوزارة المالية الخاص بالدولة. إيه نعم، معالي الشيخ، نحن أرشدنا للشركة، لكن الحين يسأل يقول في حال كانت قطاع حكومي هل يدفعها للصندوق إبراء الذمة؟ يراجع الشركة، لأني ما أعلم بالنسبة للشركات الأموال التي أخذت من الشركات على غير وجه حق، هل تعاد إلى حساب إبراء ذمة أم إلى الشركة، ولا يظهر لأنها تعاد إلى الشركة لأن الشركة لها ذمة مالية خاصة. نعم معالي الشيخ، صلى الله عليكم، نحن أرشدتموه صلى الله عليكم فيما يتعلق بالشركة. هو يسأل عن سؤال آخر، يقول في حال كونه قطاع حكومي وليس شركة هل تبرأ الذمة بدفعه؟ إذا كان قطاع حكومي فحساب إبراء ذمة. نعم. إذا كان ما يستطيع أن يرجع إلى نفس الجهة وأنه قد يحاسب وقد هو ربما يحس بالحرج فيعيده إلى حساب إبراء ذمة. نعم، صلى الله عليكم. معالي شيخنا الكريم، معنا المتصل بدرية من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أختي، تفضلي. الله حيك شيخ عبد الله، الله يرضى عليك. بسألك عن إذا فطن شخص أن هذه الركعة زائدة فإنه يستعجل بها وقد لا يكمل القراءة أو التشهد لعلمه أنها زائدة. إذا علم أنها زائدة فليجلس، لا يجوز أن يكملها. إذا أكملها متعمدا تبطل صلاته، يجلس على طول فلا يكمل. عندما فطن أنها زائدة. نعم، إذا فطن أنها زائدة، إذا علم أنها زائدة بمجرد علمه يجلس، يجلس التشهد يعني يقطع كل ما فات. السؤال الثاني. السؤال الآخر، عندي مال زكاة وأعرف من يحتاجه ولكنه لا يحسن التصرف فيه، فهل يجوز أن أسدد منه فواتيرهم؟ إذا كان لا يحسن التصرف فيه وربما تصرف تصرفا لا يعود عليه بالنفع، فاختاري مجالا تصرفينه فيه ويعود النفع عليهم بتسديد الفواتير أو تسديد الأجرة أو شراء بعض الحاجيات التي هو في حاجة إليها. صلى الله عليكم. السؤال الأخير، عندما تصبح المساجد بالأذان يصعب أحيانا متابعة مؤذن معين، هل يجوز إكمال الترديد مع من يسمع أذانه وإن اختلف المؤذن؟ الأمر فيه سعة، يحرص الإنسان على أن يركز على مؤذن واحد ويتابعه. بارك الله فيك، شكرا لك شيخ. أهلا وسهلا. معالي الشيخ، صلى الله عليكم، هذا حبيبي الرحمن عبر تويتر يقول: ما حكم إعطاء الطالب أحد المعلمين هدية شكرا له على ما بذله من تعليم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هدايا العمال غلول، فلا يعطيه شيئا، اللهم إلا لو كان مدرسا خاصا وأيضا مأذون لمثل هذا بالتدريس وانتهى تدريسه إياه ولا يتوقع منه شيئا جديدا فيما يتعلق بتزكيات أو شهادات أو غيرها، فلا مانع من ذلك، وإلا فالأصل هو المنع من هذا. نعم، صلى الله عليكم شيخنا الكريم. الأخ مهدي يقول: هل يجوز للصغار ما دون العشر سنوات مس المصحف من غير وضوء؟ الأولى أن يدربوا على أن يتطهروا قبل إمساكهم بالمصاحف. نعم، صلى الله عليكم. معالي شيخنا الكريم، أمل من العاصمة، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله، تفضل. لو سمحت، أنا اشتغلت في بنك وصار عندي فائض مرة 600 ريال ولا قدرت أرجعها للصندوق يعني لحساب البنك، وسألت كذا واحدة قالوا أنه سجل علي نقطة سوداء واحتفظت في المبلغ معي إلى الحين، يعني مر عليه سنة. أعيده للمبلغ، أعيده للبنك. هو في مشكلة أنه احتفظت فيه مدة طويلة. نعم، تقول أنها احتفظت به مدة طويلة ولو كان يعاد، لكن الشيخ الكريم يكون تقول نقطة سوداء في سجلها الوظيفي. هي أنا سجلت عليها، فأيما كان لابد كانها يعني تقول إن أنا أخفض مقابل هذه النقطة السوداء. لا هذا ليس صحيحا. لا بد أن تعيد المبلغ إلى أهله. نعم نعم إلى البنك نفسه. نعم. نعم أستغفركم مع الشيخ الكريم محمد بن أبها. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساك الله بالخير طال عمرك. أهلا وسهلا الله يمسيك بالخير. مساك الله بالخير يا شيخ. مرحبا. البيع طال عمرك إذا كان شخص في دلعة وما ثمن هذا الثوب هل يحق لي إني أكتم هذا الثوب إذا سألني مشتري آخر؟ أعيد السؤال. واحد تام مني سلعة. نعم. وما ثمنها يعني بخسها بخسها. نعم. يعني مشتري آخر وسألني هل قيمت هل من حقي إني أكتم الثوب؟ لا قل لم تسم بالثوب الذي يرضيني. لا تكتم تقول لم تسم. وإنما قل لم يأتي الثوب الذي أرضى به أو الذي يوازي على سعر السلعة فسمها أنت. ولا يعني حاجة أن تعلمه بالثوب الأول فربما بخسها كثيرا. أنا غير ملزم بني أبلغ بكم لا لا لست ملزما إلا إذا كان سامها بثوب هي تستحقه وليس زائد ناقصا فأعلمه حتى لا ينخدع هو فيسوم بثوب عالي. أبو فهد من الرياض السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل. الله ينسيكم بالخير والمطر مبروك إن شاء الله علينا وعليكم. الله يبارك في الجميع جعله صيبا نافع. اللهم آمين آمين. مساك الله بالخير يا شيخ. أهلا وسهلا الله يمسيك بالخير. الله يحفظنا وياكم. أنا الله يحفظك إذا صرت بطلع من بيتي من الرياض وجيت مطر إن لك خالد المسافر وقت الظهر هل أجمع العصر معه أو المغرب والعشاء ولا ما أجمع؟ مطار الملك خالد كان في المدينة بمسافة وكان يعتبر كأن الإنسان قد شرع في السفر لكنه الآن قرب من المدينة أو ربما أجزاء المدينة تجاوزته من بعض الجهات فالأولى للإنسان أن لا يجمع لكن لو جمع فيه لم اعترض عليه. نعم وإذا كنت جاي وأنا بعد صليت ممكن أجمع ولا تمل أنا جريتي؟ الأولى لك أن تنتظر حتى تأتي بيتك وتصلي الصلاة كاملة. نعم جزاك الله خير جزاك الله خير. معلي الشيخ لكن معلي الشيخ في بعض الأحيان تهبط الطائرة ووقت المغرب ربما أنه يفوت عليه لو ذهب إلى منزله فهل يصليها في المطار؟ يصليها في المطار. نعم صلى الله عليكم معلي شيخنا. شيخنا الكريم أيضا هذا سؤال من إحدى المستمعات الكرامات عبر التويتر تقول هل التسمية بأسماء التزكية كإسلام وإيمان هل تجوز وهل يجب تغييرها حتى لو كان هناك مشقة في ذلك؟ ما نقول ما تجوز لكن الأولى خلاف ذلك لأنها في ذلك تزكية للنفس فالأولى أن يختار غيرها لكن القول بعدم الجواز يحتاج إلى دليل. نعم السلام عليكم شيخنا الكريم. عبد الله من الخبر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساكم الله بخير. أهلا وسهلا. يطول العمر يا شيخنا حابا عندي فتوى منكم أو نصيحة. أنا شغال في بنك والآن التزامات البنك في فترة الدوام العمل عندنا اللي هو وقت الصلاة بعض الأحيان يتأخر علينا وما نقدر ننسق بعض الأحيان أنه نجمعها مع الظهر والعصر فهل هذا فيه شيء علينا؟ أولاً الحين البنوك الفروع ما وقت الصلاة ما يقفلوا. أولاً كما هو معلوم العمل في البنوك الربوية هذا محل إشكال كبير وإن كان الإنسان يمات الربا فهذا أمر محرم لأن النبي لعن الربا وكاتبه وشاهديه وإن كان لا يمارس الربا فالعمل لا بأس به لكن لا بد أن تؤدى الصلوات في وقتها ولا يجوز الجمع وعلى الجهات المختصة في هذه الفروع أن تهيئ وقت الصلاة ولا يجوز للإنسان أن يترك الصلاة حتى يجمعها مع التي بعدها دون عذر. نعم الجماعة ما نقدر نكملها يا شيخ إذا صلاة النوفرد حتى فيها مشكلة الجماعة أمرها أيسر وهي على حال محل خلاف كما هو معلوم لكن بالنسبة للجمع لا مسألته ليست سهلة. الله يبارك فيك. في عندي سؤال ثاني يا شيخ الله يعافيك. أنا الوالد والوالدة منفصلين لهم تقريبا 6 سنوات والفصل اللي صار بينهم لسبب وأنا عهدت نفسي أنه حاول أنه أكشف له الضر إن شاء الله لهم لكن الوالد بعيد عننا يعني، فحاولت انه اقرب قدر المستطاع انه اكلمه او اني اساعده او اني يعني القى حل للاشكاليه وتعبه، لكنه ما يرد علينا، ما يرد. هل انه يعتبر من حقوق الوالدين او شيء؟ ابذل ما تستطيع، والله عز وجل غفور رحيم. اذا بذل الانسان جهده فالله لا يؤاخذه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، واعمل بستة الوسائل ان تصل اليه، وان تقنعه بالرجوع الى والدتك، تعيد الامور الى مجاريها. الله يجزاكم خير، شكرا لك. نعم. هذا ايضا سؤال معالي شيخنا الكريم عبر تويتر من احدى المستمعات الكريمات، تسال تقول: هل الذهب الذي البسه عليه زكاة؟ الذهب المستخدم محل اختلاف بين العلماء، فريق يرون أن الزكاة فيه واجبة وفريق لا يرون ذلك، والأظهر والله أعلم عدم وجوب الزكاة، لكن من زكى خروجا من الخلاف فذلك خير على خير. نعم، صلى الله عليكم معالي شيخنا الكريم. دانا من الرياض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. تفضل يا أختي. الحين أنا بأعتمر وما معي محرم، هل يجوز أعتمر بالطيارة؟ معي نساء أخيات. أرجو الله ألا يكون عليك بأسا في ذلك، فإن كان يحسن بالمرأة أن تحرص كل الحرص على أن يكون معها محرم. نعم، أسأل الله إليكم شيخنا الكريم. المستمعة الكريمة تقول: هل يجوز للحائض مس المصحف وهو مغلف بغلاف من القماش ثابت فيه؟ ما دام أنها لا تمس الآيات فليس عليها في ذلك بأس، لكن القضية هل تقرأ الحائض القرآن أو لا؟ الأولى أن تستبدل بدل قراءة القرآن بالتسبيح والتكبير والتهليل خروجا من خلاف من منع ذلك. السلام عليكم معالي شيخنا الكريم. فراس من جدة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخوي فراس، تفضل. شيخ عبد الله كيف حالك؟ خير بفضل الله. سيد الشيخ، الله يسلمك، أنا بعمل وسيط بين الشركة، بجيب لها العميل، العميل ده بالشركة دي بتقدم له تمويل، تمويل عن طريق التورق أو تمويل من خلال الرهن العقاري، فهل يجوز أن أخذ سعي من هذا التمويل؟ أنت موظف في الشركة؟ أنا وصيت لهذه الشركة. لكن هل أنت موظف فيها؟ لا، أنا لست موظف، أنا وصيت لهذه الشركة. إذا كنت لست موظفا وتأخذ أجرة على الوساطة بينهم، فأرجو أن لا يكون في أخذ مبلغ على الوساطة بأس. السلام عليكم معالي شيخنا الكريم. أيضا هذا سؤال من أخ رشيد يقول: ما حكم تسمية الإنسان بعبده؟ هو عبد من؟ عبد الله. لأنك عبده سكت، ينبغي أن يكون هناك إظهار للمضاف إليه، عبد الله وعبد العزيز وعبد الرحمن، لكن لو سمي عبده بدون إضافة أرجو أن لا يكون في ذلك بأس. نعم. يحيى من أبها، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير بفضل الله. الله يسلمك يا شيخ. عندي أثناء الاستنجاء كرمك الله طاير ماء من الكرسي على الشطاف. نعم. فأمسك يد الباب وفيش الكهرباء، واليوم أخي دخل الحمام كرمك الله ومسك يد الباب ومسك ثوبي، هل تتنجس الثوب؟ أقول لا نوسوس، إن دخل الإنسان في مجال الوسوسة فهو لن يخرج من ذلك، فالأصل الطهارة، وما لم نتأكد من نجاسة شيء ما فعلينا أن ننظر إلى الأصل وهو الطهارة. نعم، السلام عليكم معالي شيخنا الكريم. أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام يقول: بارك الله فيكم شيخنا الكريم، ما حكم من يقوم بأداء سنة أو ركعتي دخول تحية المسجد ثم بعد ذلك تقام الصلاة، هل يكملها أم ماذا يفعل؟ صلى الله عليه وسلم. إذا كان قد صلى الركعة الأولى فإنه يكملها خفيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، والصلاة تطلق على الفرض والنفل. أما إذا كان لا يزال في الركعة الأولى فإنه يخرج منها بالسلام ولا يكملها. نعم، أحد المستمعين شيخنا الكريم يقول: هل يشرع عند حمل الجنازة ذكر الله عز وجل بصوت مرتفع؟ أما بصوت مرتفع فلا أعرفه، لكن ذكر الله مشروع دائما، ويخشى على الذين يذكرون الله في حينما يسيرون مع الجنائز خلفها بصوت مرتفع وعلى نحو جماعي، يخشى أن يكون ذلك ضرب أضرب البدع. نعم استضيفكم شيخنا الكريم. أحد المستمعين كذلك يقول هل للسنة الرواتب سجود سهو؟ نعم، أي سنة حتى ولو لم تكن من الرواتب، أي صلاة صلاها الإنسان نفلا أو فرضا ونسي فيها فإنه يشرع له سجود السهو. نعم استضيفكم شيخنا الكريم. أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام يقول هل تجب النفقة على الوالدين إذا كانوا فقيران أو فقيرين؟ لا شك أن الإحسان إلى الوالدين أمر واجب، ومن أوجب الواجبات النفقة على الوالدين، فالنفقة على الوالدين إذا كان فقيرين واجبة، وعلى الأولاد واجبة، بل وعلى الأقارب الذين يرثهم الإنسان لو ماتوا تجب نفقتهم عليه. وآكد النفقات بعد نفقة الإنسان لنفسه وزوجته نفقة الوالدين. نعم صلى الله عليكم شيخنا الكريم. أحد المستمعين الكرام يقول هل يجوز للمسلم أن يدعو على نفسه بالموت؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فيوافق ذلك ساعة إجابة، فلا يجوز الإنسان أن يدعو على نفسه ولا على غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.